بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. كثيرا ما يشكي بعض الآباء والأمهات من جنوح أبنائهم ووقوعهم في المعاصي والدنايا، ميل الأبناء أحيانا إلى الانحراف، عدم طاعة الوالدين، التمرد على القيم والأخلاق، رفض العادات الحسنة التي كان عليها آباؤهم. فالواقع أن هناك أسبابا تدفع أمثال هؤلاء الأبناء للانحراف، لذلك يجب علينا أن نقف على هذه الأسباب، ومن خلال الوقوف على الأسباب يكون العلاج في تفاديها. فذكر الأسباب في ضمنه ذكر علاج هذه الآفات. يبقى انحراف الأولاد سواء كان في الأخلاق، في العادات، في الدين، في الفكر، في أي شيء، له أسباب عامة إذا وقفنا عليها نحاول أن نتفاداها، فيكون ذلك من أهم الأسباب التي يعني تعالج هذا الأمر، أو من أهم الأسباب التي يجب أن نتخذها وأن ندبر لها، وأن معذرة تكون هذه من أهم الأسباب التي يجب أن نتفاداها وأن ندبر لتفاديها، من أجل يعني حفظ الأبناء من الوقوع في هذه الانحرافات. طيب إذا أخذنا التدابير وتلافينا الأسباب، فكيف تكون العقوبة المناسبة للأولاد؟ وهل العقوبة لها طريقة واحدة أم لها طرق متعددة إذا احتجنا للعقاب؟ فهذا هو مضمون لقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، الوقوف سريعا على أهم أسباب انحراف الأولاد، وضمن ذكر الأسباب يكون العلاج وتفادي هذه الأسباب، ثم الوقوف على طريقة العقاب الصحيحة، لأن بعض الآباء والأمهات عندهم خلل كبير في مسألة العقوبة، ما بين إفراط وتفريط نحتاج إلى أن نضبطها بضوابط الشرع. فأقول وبالله التوفيق، من أهم أسباب انحراف الأولاد أول شيء أحيانا إهمال النفقة على الأولاد من بعض الآباء والأمهات، أو التقطير عليهم إلى حد البخل، وهذا من شأنه أن يدفع بالأولاد إلى استكمال هذا النقص لمحاكاة الآخرين، عاوز يبقى زي زمايله، عاوز يبقى يحاكي الآخرين، فيلجؤون إلى أسهل الطرق في تحصيل مرادهم، وهو العدوان على غيرهم، ارتكاب الجرائم، المخالفات، السرقة، فهذا يعني يسمى بجنوح الأولاد، فهذا خطر كبير جدا إن يصل الأمر بالأب المعني بالنفقة الواجبة على الأولاد إلى مسألة التقطير على أبنائه، ومستطيع طبعا إذا الأصل ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فعندنا مصاريف أساسية هي نفقة واجبة، مطعم، ملبس، مشرب، دي كلها مصاريف أساسية لا يسع الإنسان أن يتخلف عنها، كذلك الدواء، فالدراسة إلى غير ذلك على قدر طاقته. إذا وصل الأمر إلى القدرة ثم بخل الأب بالنفقة، فهذا يؤدي أحيانا إلى ضياع الأبناء، لأن في فرق بين الابن اللي شايف الوالد بيبذل ما في وسعه لأجل أن يجلب له ما ينفعه، وفي محبة وفي ود وفي رحمة وفي حنان، ويبذل ما في وسعه حتى وإن كان فقيرا فبيكون راضي وشاكر للأب، وبين المستشعر ان الاب بخيل عليه او الام بخيله على ابنائها، ففي هذه الحاله بيكون في حاجز نفسي، بيؤدي هذا الحاجز النفسي الى ما ذكرنا من جنوح الابناء، فبيسعى الى تكميل النقص بالعدوان على الاخرين والوقوع في مخالفات اخلاقيه. لذلك الاسلام حذر اشد التحذير من تضييع الرجل من يعود، عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم، يعني العبيد اللي عندك أعطيتهم القوت الأكل بتاعهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. كفى بالمرء إثما أي وسعه الإثم، ذلك الرجل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ورزقه الله ذرية زوجة وأبناء وذرية، وحبس قوته عنهم وجعلهم يحتاجون إلى الناس، فهذا يعني وسعه الإثم والعياذ بالله. فلذلك النفقة يعني من ناحية هي نفقة واجبة وبتساهم إذا كان فيها محبة وعدم شعور بالبخل. إحنا هنا بنتكلم يا جماعة مش على مسألة إن لازم ينفق كتير، بقدر إن هو ينفق ما النفقة الواجبة على قدر ما يستطيع. يعني في إنسان مش مستطيع، مش مطالب إن هو ينفق إلا بقدر طاقته كما ذكرنا آنفا، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لكن الإشكالية زي كما ذكرت، سواء كان هو غني أو فقير، دخله كبير أو دخله قليل، هو حريص على الإنفاق، حريص على أن يقيهم الاحتياجات الأساسية، مطعم ومشرب وملبس، في تفاوت في بالنسبة للمستوى الاجتماعي في طريقة المطعم والمشرب والملبس، كل على حسب مستواه، بس المهم إن هو ما عندوش بخل في ذلك الإطار، فده مهم جدا. ومهم جدا إنه يراعي المستوى الاجتماعي اللي هو عايش فيه، فإذا كان عايش في مستوى اجتماعي عالي تكون النفقة أيضا مناسبة للمستوى اللي هو فيه، والعكس بالعكس، والله تعالى أعلم. يبقى خلاصة المقام: يستشعر الأبناء أن الأب وأن الأم عندهم حب للإنفاق عليهم على قدر طاقتهم وعلى قدر استطاعتهم، وعدم وجود بخل عليهم. عندما يستشعروا بوجود البخل فتكون هناك مشاكل تؤدي إلى الانحراف، والله تعالى أعلم. من الأسباب أيضا النزاع والشقاق الكثير بين الآباء والأمهات أمام الأولاد، وده احنا أشرنا إليه قبل ذلك، وده خطأ كبير جدا في التربية إنه يكون دايما مشاكل الآباء أمام الآباء والأمهات يعني أمام الأولاد، وهذا أمر مذموم شرعا وعقلا وعرفا، والفتنة تستيقظ بمثل هذه المشاكل وبمثل هذه الخلافات، سيما إذا وصلت الخلافات إلى مرحلة إن كل واحد من الفريقين، يعني سواء من الأب أو الأم، بيحاول إنه يجذب الأبناء ناحيته بعطف زائد مع محاولة إظهار الطرف الآخر في صورة غير لائقة، فهذا بيعمل حالة نفسية سيئة تؤدي أيضا إلى وقوع الانحرافات، والله تعالى أعلم. كذلك أيضا من أسباب الانحراف والكثيرة جدا للأسف في هذه الأيام، والإحصائيات فيها أصبحت مزعجة جدا، حالات الطلاق وما يصاحبها من ضياع الحقوق. يعني الإشكالية حتى يعني إذا وصل الأمر إلى التطليق، طبعا الأصل في الإسلام أنه لا يلجأ إلى الطلاق إلا عند الضرورة القصوى، لأن الزواج بيبقى يعني نيته تأبيد وعدم تقييد، والأصل المحافظة على البيت والمحافظة على الأسرة وعلى هذا البناء الذي يجلب النفع والسكينة للإنسان للزوج وللزوجة، وعدم تضييع ذرية. الإشكالية أن أصبح الآن من أتفه الأسباب يتداعى كل طرف إلى مسألة التطليق أو استسهال موضوع التطليق، مع أن الشرع بين لنا أن الإنسان حتى لو وصل لمرحلة البغض، أو طالما أنه في تحمل وما فيش أذى نفسي أو جسدي، لو قدرنا نتحمل يبقى ده الأولى أن احنا نحافظ على البيت قدر المستطاع. قال الله سبحانه: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب حتى لو وصل الأمر إلى مرحلة الطلاق لا يصاحبه تضييع حقوق ولا تضييع ذرية ولا تضييع النفقة. الإشكالية اللي وقع عند الناس إن الطلاق مرتبط بالمشاقة والمعاداة، يصح إن يكون حتى لو وصل المسألة لمرحلة الشقاق الكبير وحصل فيه انفصال، يكون انفصال يعني في احترام، في ود، في مراعاة لحقوق كل طرف للآخر، لأنه سيسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. يعني زمان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة حالة الطلاق كانت موجودة، لكن لما كانش فيها العداوة الزائدة اللي تكون بين الناس، وإنما خلاص قدر الله ما شاء فعل، لكن الحقوق تراعى، الحقوق تراعى. فيبقى إذن حالات الطلاق في حد ذاتها ده بداية تضييع الأبناء. ما يعني عايز أقول دايما اختيار الطلاق لازم يراجع فيه 1000 مرة، لأن يعني في ضياع للزوج أو للزوج وللأبناء. في الغالب بيكون في إشكالية حالة المرأة وهي مع يعني في الزوجة والمحافظة على البيت، طالما أنها ستستطيع أنها تحافظ على دينها وما فيش أذى نفسي أو جسدي بيقع عليها، صبرها أحسن بكثير من اختيار الطلاق. ولذلك احنا في ابواب الفتوى بنعلم كده، وبنعلم الطلبه بتوعنا لما يجوا يفتوا ان هو مهما كانت المشكله قدامك كبيره، ما تقترحش موضوع التطليق، ولكن قل ان الموضوع اذا استطعت المحافظه الحمد لله، وصلت الى عدم المرحله انت بالخيار او انت بالخيار. فليه؟ لان احيانا الانسان يستسهل مسألة التطليق وبيكون فيها العنت له، وطبعا معلوم أن الشيطان بيفرح بخراب البيت وبوجود التطليق كما في الحديث المشهور في هذا الباب. خلاصة المقام يبقى ينبغي أن احنا نحافظ على الأسرة وعلى الزواج وعدم اختيار التطليق إذا وصلنا لمرحلة الطلاق ومرحلة الشقاق، فيكون في طلاق باحترام، انفصال باحترام، عدم تضييع الحقوق، عدم تشويه صورة الأب للأم أو تشويه صورة الأم للأب، وإنما يحافظ كل منهما على هيبة الآخر أمام الأبناء، وما يدخلوش الأبناء في خلافاتهم، لأن هذا من أسباب وجود حالات نفسية بتجعل الابن يستفرغ طاقاته غير خارج البيت، ويكون عرضة لأصدقاء السوء والوقوع في المعاصي وما إلى غير ذلك. فينبغي إن احنا نعلم هذا الأمر جيدا، وناشد هنا طبعا أكثر الآباء الأزواج، أمر الطلاق بيدك، فلا تستسهل هذا الأمر الذي به تشرد الأبناء ووقوعهم في أوحال الرذيلة والجريمة. فحاول أن تمسك بزمام الأمور على قدر ما تستطيع، وقد أرشد الله أن حتى وإن وصل المسألة إلى مرحلة الكره، فإن كرهتمون فعسى أن يجعل الله عز وجل الخير بعد وجود هذا الكره، وأنت لا تدري والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن كرهتمن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فنحاول إن احنا نحافظ قدر المستطاع، كما ذكرت وصلنا لمرحلة الشقاق يبقى يكون باحترام ومراعاة الحقوق. ومش معنى دي بقى المشكلة اللي بتحصل، المشكلة الكبيرة اللي موجودة، إن لو حصل انفصال أو مشاكل بين الزوج والزوجة يبقى أحد الطرفين بيهمل الأبناء. ده أنت لسه ما زلت مسؤول عن الأبناء، حتى لو الأم خدت الأبناء في حضانتها مش معنى كده إن أنت تهمل تربية ولادك، دول ولادك وأنت مسؤول عنهم وعن متابعتهم أمام الله عز وجل. هي في الأطفال في السن الصغير في حضانة المرأة إنه محتاج للمرأة أكثر من الرجل، فلذلك بتكون في حضانة المرأة، لكن أنت مسؤول إنك تتابعه وتتابع تعليمه وتتابع تأديبه وتتابع طرق تربيته إلى غير ذلك، وتحاول تتناصح مع طريقتك في وجود محرم لها طبعا في مسألة كيفية التربية، فأنت مسؤول. لكن أنت تبعت الفلوس وملكش علاقة بالتربية فهذا خطأ كبير جدا. كذلك أيضا من أهم أسباب الانحراف مهمة جدا مسألة الفراغ، الفراغ الذي يتحكم في الأطفال والمراهقين. وكان يعني سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: إني أكره أن أرى الرجل فارغا لا في شيء من عمل الدنيا ولا في شيء من عمل الآخرة. والإشكالية للآن كثير من المشغولين مشغول في غير شغل، يعني كثير من الناس مشغول في أشياء لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. كثير من الناس أوقاته ضيعة في متابعة نجاحات الآخرين المزعومة والموهومة على مواقع التواصل وعلى غيرها، وفلان عنده متابعين وفلان ما عندوش، وفلان قال وفلان عاد وفلان فعل وفلان فعل، والوقت ضايع وبيمر من عليه. أين أنت من كل هذا؟ أين أنت؟ أين ما تقدمه للآخرة في هذه الأوقات التي تمر؟ أين ما تقدميه لحياتك الشخصية؟ أين نجاحات الدنيا ونجاحات الآخرة؟ أنت إحنا فين من ده؟ بتصنع إيه لنفسك؟ لكن متابعة أحوال الناس وأخبار الناس وتضييع الأوقات ما بين موقع تواصل إلى موقع تواصل آخر، ويفر في هذا الموقع طرفا من الوقت وفي هذا طرفا من الوقت، فيقول لك الوقت ضاق وهو لم يحصل شيئا ينفعه لا في دنيا ولا في آخرة، فهذا من الأخطاء الشديدة. فمسألة الفراغ يعني عموما للكبار وللصغار ينبغي أن يحسن استخدام أو نحسن استخدام الفراغ فيما ينفعنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة لما يتعلق بموضوعنا، موضوع الفراغ ده موضوع كبير جدا، لكن أنا يعني أقتصر على الإشارة التي ذكرتها. لكن هنا حابب ان انا ابين الفراغ اللي بيتحكم في الطفل، ما عندوش شغل وحتى لو في دراسه بيذاكر شويه بعد كده فاضي، والمراهقين الفراغ ده يجب ان يشغل، يجب ان يشغل. يبقى الاب والام يحتاجوا ان هم يشغلوا فراغ الابناء على قدر ما يستطيعوا، يشغلوا فراغ الأطفال وفراغ المراهقين، حتى في اللهو المباح يكون في طرف من اللهو المباح، طرف في الأشياء التي تنفعهم في الآخرة، في العبادة، في الطاعة. نقسم لهم أوقات الفراغ بما ينفعهم في الترفيه عن أنفسهم باللهو المباح، كذلك أيضا في العبادة لله سبحانه وتعالى، في التواصل الاجتماعي الحقيقي على أرض الواقع، ما يكونش منطوي، وإن نحاول إن هو يكون في يعني تواصل مع أصدقاء طيبين يعني نختارهم يأثروا فيه إلى غير ذلك. الطفل مثلا من طبيعته يحب اللهو واللعب، فإذا لم يشغل وتهيأ له فرصة اللهو المباح في بعض أوقاته واللعب البريء، فإنه في الغالب سيبحث عن بدائل أخرى، وممكن ما يجدش البدائل دي إلا في رفيق سوء، وده من أخطر البلايا طبعا، ومن أهم الأسباب أيضا في انحراف الأولاد، إن احنا نتركهم لرفقاء السوء وعدم الاهتمام باختيار الصديق بالنسبة للأطفال وبالنسبة للأولاد الصغار، ومتابعة الأولاد الكبار ومتابعة من يصاحبون. فالمرء على دين خليله، فعلينا أن ننظر، لأن الإنسان مرآة صديقه، والطيور على أشكالها تقع، فإن كانت أصحاب الولد من أهل السوء فسيكون هو كذلك، والإنسان بطبيعته يتأثر بمن حوله، حتى إن الإنسان بيتأثر بالحيوان اللي بيربيه وبأخلاق الحيوان من كثرة الخلطة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفخر في أهل الإبل الفدادين، والسكينة والتواضع في أهل الغنم، فإن الغنم لأنها مذللة ومنقادة وسهلة بتورث التواضع خلطتها يعني، والجمال لأن صاحبها بيتبختر بيها ويفعل بتورث الايه الكبر. فإذا كان هذا مع الخلطة بالحيوان، فما بالنا بالخلطة بالأصدقاء. فمسألة شغل الفراغ بالنسبة للأولاد لكي لا ينصرفوا إلى رفقاء السوء كما ذكرنا، وبعض الناس بيحاول ما يراعيش طفولة الطفل، عاوز يشغله في أمور الكبار أو أمور أكبر من سنه، وده خطأ. لازم تعطيه جزء من طفولته وتحمله المسؤولية بما يتوافق مع سنه، كل في حاجة تناسب مرحلة الإيه النمو. فنكون حريصين على شغل الفراغ، لأن عدم يعني عدم شغل الفراغ يؤدي إلى الوقوع في الأخطاء. عنده وقت فاضي مش عارف يعمل إيه، طب هيعمل إيه؟ هيبتدي يدور عن بدأ، انت سايبه فاضي كده في البيت ومشغول عنه، والام كمان مشغولة عنه، هو قاعد مشغول فاضي هيعمل ايه؟ فهيبتدي يبحث دلوقتي عن صداقات خارجية، مش شرط تكون الصداقات ديت على فكرة في الشارع انه نزل، ممكن هو قاعد في البيت من خلال النت وغيره يتواصل مع ناس، يحاول ان هو يجد عنده يعني ما يملأ به الفراغ اللي موجود والطاقة اللي موجودة عنده ديت، فعندئذ يتواصل مع ما لا يعني يحمد خلقه فيضيع والعياذ بالله. فالشاهد ان احنا نشغل فراغ الاطفال كما ذكرنا، انا ببقى مشغول بحاول انا اوجد له بيئه صالحه. احنا ممكن نبقى نعمل لقاء عن مساله البيئه الايمانيه، توفير البيئه التربويه والايمانيه للطفل، لكن هي احنا بنحتاج نوجد له بيئه صالحه من الأصدقاء إن إحنا نختارهم على إيدينا اللي يأثروا فيه بالأحسن، ما ينسبوش كده قاعد منطوي دون أصدقاء. كذلك بعض اللهو المباح والبريء خصوصا للأطفال لأن ده سن يحتاج إلى ذلك، كذلك تعودهم على العبادة بما يستطيعوا في أوقات الفراغ وتحمل بعض المسؤولية، فدي من الأمور المهمة. ولذلك نجد الإسلام بيحثنا على شغل الفراغ بما ينفعنا في الدنيا في الآخرة، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغنائك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يبقى اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناءك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. يبقى الإنسان يستخدم الفراغ فيما ينفعه في أمور الدنيا والدين، ونعود الأبناء إن مش كل الوقت يكون له، وإنما مقسم جزء لحظ النفس من الله وجزء لشغل نافع ينتفع به في شيء مفيد بما يتناسب مع مرحلته العمرية. طبعا أنا بدي إشارات وإن كان كل مرحلة من مراحل العمر محتاجة إلى تفصيل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلينا إن احنا نعود الأطفال على شغل الفراغ، وإن هو ما يبقاش عرضة إنه يترك نفسه فارغا فيضيع بعد ذلك. بالنسبة للتربية بنحتاج إن احنا الطفل عنده طاقة والمراهق عنده طاقة، فأنت لو سبته في فراغ وحاولتش تشغله في إنه يطلع هذه الطاقة سيقع في الأخطاء كما ذكرنا، وسيبحث عن رفقاء السوء. وطبعا واضح طبعا من الأسباب أيضا الخلطة الفاسدة ورفقاء السوء، وهذا من أخطر الأمور، فينبغي إن احنا نكون حريصين على ذلك. قال الله تعالى محذرا من رفقاء السوء: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيبين الله أن كل يعني صداقة وصحبة في الدنيا تنقلب يوم القيامة إلى عداوة إلا ما كان منها لله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا. فالصديق البيئة الإيمانية، الصديق الصالح، البحث عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد. فعلينا أن ننظر كيف يعني سنترك أبناءنا في النوادي، ومع من سنترك أبناءنا في النوادي، في الشارع، في أماكن التجمعات، في مواقع التواصل، يكون في مراقبة بمن يختلط، مع من يتحدث. فده مسألة مهمة جدا كي لا ينحرف الأبناء. كذلك أيضا سوء معاملة الأبوين للولد، ده من أهم من الأمور التي بتوقع في الانحراف الشديد للأبناء، إن يكون في معاملة سيئة. قد يسيء الوالدان معاملة أبنائهم سواء عن قصد أو غير قصد، بالقسوة، بالتحقير، بالإصدراء، بالسخرية. فهذه المعاملة السيئة لها أثر على سلوك الأبناء، على تصرفاتها، فلذلك الإسلام بيدعو المربين سيما الآباء والأمهات إلى أن يتحلوا بالأخلاق العالية، بالمعاملة الحسنة التي تفيض بالرحمة والشفقة والحنان، وإحنا أشرنا إلى ذلك قبل ذلك، حتى ينشأ الأولاد على الاستقامة، يتربوا على الجرأة واستقلال الشخصية، بالتالي يشعروا بكرامتهم واحترامهم عند آبائهم. يبقى سوء المعاملة أخطر شيء موجود عند الآباء في التربية، إن هو يسفه من أقوال الطفل، بيهدم شخصيته، بيعدمها، بيحقره، بيزدريه بسخرية، سيما إذا كان أمام الناس. فهذا كله من الأخطاء الشديدة، علينا إن احنا نوجه دون تحقير، دون ازدراء، دون سخرية، نتحمل منه وقوع الخطأ ونغفر له، ثم بعد ذلك نوجهه توجيها حسنا. ولذلك وجه الإسلام عموما إلى حسن المعاملة مع كل الناس، فمع الأبناء من باب أولى. قال الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالأب اللي عنده يعني فحش في الكلام مع أبنائه، الأم اللي عندها سوء تصرف في التعامل مع أخطاء الأبناء، في كثير من الأمهات أول ما الولد يغلط، أول ما البنت تغلط، أول حاجة تدعي على البنت. أنا كتير بتجيلي أسئلة من شباب ومن بنات بيقولوا إن إحنا كرهنا آباءنا وأمهاتنا من كثرة الدعاء علينا، حاسوا إن ده عدو بيدعى عليه وخايف من إن هو بيدعى عليه، فحسب كرهه مش قادر يسامحه بسبب هذا. فليه نعمل الفجوة دي بيننا وبين الأبناء؟ فده من الأمور الخطرة، فعلينا يعني أن نحذر من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فارحموا الأبناء في طريقة التعامل والتوجه بالكلام الطيب، حتى مع الأخطاء نحسن التعامل مع أخطاء الأبناء، نخاطبهم بأطيب الكلام، نلاطفهم في الحديث، نغرس الثقة في نفوسهم، نتيح الفرصة لهم للتعبير عن رغباتهم وطموحاتهم، إشعارهم بأهميتهم كأعضاء صالحين في دائرة الأسرة. أنا اتكلمت قبل كده على مسألة إن إحنا نحسس الأفراد الأسرة إن إحنا كلنا فريق واحد، فريق واحد، فتحسسه إن هو معتبر في هذا الفريق وكلمته معتبرة، وتسمع كلامه حتى لو اقترح سيء نبتدي نوجهه: لا ده صح، ده غير جائز لكذا كذا، بس اسمع له الأول وادي له اهتمام، عشان يعني ادي له الثقة في نفسه. دي أمور مهمة جدا، قد لا يراها بعض الناس شيئا، لكن لها أثر كبير جدا في المحافظة على الأبناء وفي وقاية الأبناء من الانحراف، لأنه كده أنت هو واجد له مكان في الأسرة، واجد له. يعني خلاصة اللي احنا بنتكلم فيه ده إن أنا بحاجة على الابن وبحاجة على البنت، إن لها مكان في الأسرة، لها كلمة مسموعة في الأسرة، ولها انتماء في الأسرة بسبب المعاملات الطيبة اللي بنشير إليها دي. فبالتالي ما عندهاش نفور البنت، عايش نفور عاوز تعوضه خارج الأسرة، ولا الولد عاوز يعوض نقص خارج الأسرة، بل محب للأسرة، تواجد في الأسرة، ويعني إذا خرج للمجتمع لأي نوع من أنواع التعامل بيعاوز يرجع للأسرة اللي بيحس فيها بالحنان، بالرأفة، بالطمأنينة، بالمحبة، بالود، بحسن المعاملة، بحسن التعامل. فعندئذ هكذا، أو على الأقل لو حب يتعامل في إطار خارج الأسرة بيبتدي يشير أفراد الأسرة، لأن حاسس إن كلمته مقبولة، وإن هو كلامه لا يقابل بالتسفيه، وإن هو في حب وفي مودة، وإن الآباء الأب والأم بيحبوه جدا أو بيحبوها جدا، فلذلك هينصحون النصيحة الطيبة. فعندئذ يعني هنكون على دراية بمعاملات الخارجية، ونعرف نوجههم توجيها صحيحا. يبقى حسن المعاملة أمر مهم جدا جدا في وإعطاء الطفل الثقة والشاب الثقة بنفسه، أمر غاية في الأهمية، كي لا يعني ينفر عن الأسرة وبالتالي ينحرف والعياذ بالله. كذلك إهمال التربية عموما، يعني خلاصة المقام، من أهم أسباب الانحراف إهمال التربية، عدم اهتمام الوالدين بالتنشئة الصحيحة للأبناء، وهذا له عواقب خطيرة جدا جدا جدا. الأب اللي الابن اللي اللي ملوش حد بيربيه او له الاب مشغول وام مشغوله كاليتيم تماما. فده من اخطر الامور اللي احنا يعني بنتساهل فيها، وفيها خطر شديد. علينا ان نهتم لهذا الامر، ان احنا نسيب الاطفال مثلا في يعني يقعوا في امور مخالفه للشريعه ولا نوجههم. ده من اهمال التربيه. يعني من اخطر ما يواجهه الاولاد مشاهدتهم الافلام التي تهدم القيم، تحث على الجريمه، تزينها، يتخذوا قدوات لا خلاق لهم من الفنانين والفنانات وغير ذلك. تلك الافلام التي تقود الى البيوع الى الانحلال. يتحمل الوالدان المسؤوليه التامه تجاه انحراف ابنائهم في هذا السبيل، إذ لولا موافقة الأبوين وتيسيرهم لسبل هذه المشاهدات لما أقدم الأولاد على هذا الفعل الهادم للأخلاق وهادم لمبادئ الإسلام. فده هو خطأ كبير. يبقى من نتائج إهمال التربية إن إحنا بنتيح الفرصة لرفقاء السوء إنه يصطادوا الأبناء المهملين من قبل أبائهم، سرعة انجذاب الأولاد لداعي الفساد، بعد ذلك شيوع الجريمة والعياذ بالله. لذلك علينا أن نحذر من ذلك وأن نهتم بالتربية. لذلك أوجب الله التربية. التربية كما ذكرت قبل كده عبادة، مش أمور بسيطة، عبادة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فتاة عبادة. يبقى نحسن التربية، نبتعد عن الأخطاء التي تتنافى مع التربية الصحيحة. فهناك أخطاء وممارسات شائعة في تربية البنين والبنات تقع أحيانا عن جهل، وأحيانا عن غفلة، وأحيانا عن عمد وإصرار، وهذه الأمور سيئة تؤثر على استقامة الأبناء. منها مثلا تحقير الولد وتعنيفه كما ذكرنا. كذلك إذا أراد المربي زجر الولد وتأنيبه ينبغي ألا يكون أمام رفقائه. كذلك من الأخطاء التدليل الزائد عن الحد والتعلق المفرط بالولد خاصة من بعض الأمهات. ده بيؤدي إلى نتائج خطيرة على النفس، وقد يكون من أثاره الأم اللي هي بتدلل الطفل زيادة عن اللازم وتتعلق به زيادة عن اللازم وحريصة عليه زيادة عن اللازم وتدلله، بيكون من أثار زيادة الخجل، الانطواء، كثرة الخوف، ضعف الثقة بالنفس، الاتجاه نحو الميوعة والتخلف عن الأقران بسبب التدليل الزائد، انه بيدلعوه يعني زياده عن اللزوم، وما بيحاولوش ان هم يحملوا بعض المسؤوليات التي تتناسب مع سنه. هذا ايضا من الاخطاء الشديده في التربيه والتي تؤدي الى انحراف. كذلك فكره استصغار الطفل واهمال تربيته في الصغر فكره باطله، لان التربيه بتبدا من بدايه الفطام. يبدا التوجيه والارشاد والامر والنهي والترغيب والترهيب من بدايه الفطام. كذلك من مظاهر الخطأ في التربية عند الأمهات خاصة عدم السماح لولدها بمزاولة الأعمال التي أصبح قادرا عليها في أمور هو الطفل بقى قادر عليه. إحنا قلنا بنحاول نعوده المسؤولية فيما يستطيع وفيما يتناسب مع سنه. بعض الأمهات من فرط محبتها للأبناء ما بيحاولوش يحملوه بعض المسؤوليات التي يتحملها او يزود الاعمال التي اصبح قادرا عليها، اعتقادا منها ان هذه المعامله من قبيل الشفقه والرحمه. وهذا له اثار سلبيه. من هذه الاثار فقدان روح المشاركه مع الاسره. بيبقى بقى الاسره كلها في وادي وفي وادي، اخواته في وادي وفي وادي. والخطا الكبير ان يكون بعض الابناء عندهم ابن بيطيع وابن في مزاولة الأعمال، ابن ما بيطيعش أو بنت بتطيع بنت ما بتطيعش. أنا يعني بتجيلي مشاكل كتيرة جدا، نلاقي بعض البنات عندهم مشاكل نفسية إنه محملين على بنته سايبين بقية إخواتها. ده خطأ كبير جدا في التربية لا ينبغي أن يكون. فمن أثار التدليل الزائد للطفل فقد روح المشاركة مع الأسرة في صناعة الحياة، وفقدان الثقة بالنفس، وتعود الكسل والتواكل، ويبقى كده كسلان ومتواكل وحاله سيء جدا. وإذا شب على ذلك لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره، فده خطر كبير وبيعود له آثار سلبية حتى في دراسته. فدي مسألة مهمة جدا علينا إن احنا نراعيها مراعاة جيدة. كذلك من مظاهر التربية الخاطئة ألا تترك الأم ولدها يغيب عن أو ولدها يعني يغيب عن ناظريها لحظة واحدة، أصلها بتخاف عليه زيادة عن اللزوم. الحب الزائد ده بيضر بشخصية الولد ولا ينفعه، فسيبوه يتعامل ويروح النادي يكون له أصدقاء ويكون له مجتمع يتعامل معاه. تفضيل بعض الأولاد على بعض سواء كان في العطاء أو المعاملة أو المحبة، ده أيضا من الأخطاء في التربية، فالمطلوب العدل بين الأبناء، وده احنا اتكلمنا عنه قبل كده بشيء من التفصيل، وده من أخطر الأمور في التربية، أن يكون يعني الابن يستشعر الظلم من آبائه بسبب تفضيل بعض إخوته عليه. طيب، وده بيؤدي إلى الانحراف. احتقار الأولاد إذا تكلموا، السخرية بهم، وهذا أشرت إليه قبل ذلك، فعل المنكرات أمام الأولاد، ده من أخطر الأمور، أن يكون الأب مبتلى بشرب الدخان، سماع الأغاني، أو الأم سماع الأغاني، مشاهدة الأفلام الساقطة، مما يجعل من الوالدين والمربين قدوة سيئة. في نوع من التربية كده مهم جدا جدا، هو من أقوى أنواع التربية وأحسن أنواع التربية، هي التربية بالقدوة. ده محتاج لقاء لوحده عشان نفصل القدوة وأنواع القدوات، والقدوات اللي نقدمها لأبنائنا ده محتاج اللقاء بمفرده، لكن أنا هنا بنشير إشارات. فمن المهم جدا مسألة ترك المنكرات وعدم الجهر بها وعدم فعل المنكرات أمام الأبناء، شرب الدخان، سماع الأغاني، مشاهدة الأفلام الساخطة، هيطلعوا إيه؟ إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان هو بيفعل ذلك بيبعته يشتري له الدخان، يشتري له السجاير، معاصي ومنكرات، أين هو من الله بعد ذلك؟ فهذا خطأ شنيع. ترك الولد يفعل ما يريد دون محاسبة من الأخطاء الشديدة، أو يخرج من البيت ولا يعرف الأهل إلى أين خرج، سيبوه بقى أصله كبر ويروح ويجي، لا، لازم يبقى عارف حتى الشاب إن في ضوابط، وإن الأب بيخاف عليه والأم بتخاف عليه، ورايح فين وجاي. تربية بحكمة، تربية بحكمة، لأن إذا استشعر أنه مهما ارتكب من الأخطاء لا يحاسب، هيكون هو نفسه مصيبة على أهله وعلى غيرهم في المستقبل. فدي أمور مهمة جدا علينا أن احنا يعني نهتم بيها ونعرف يعني أهميتها. بارك الله فيكم، ونعرف يعني هذه الأسباب ونتلافاها، يعني على قدر ما نتلافاها تكون التربية ناجحة، ونقي أبناءنا من الانحراف، طبعا مع الاستعانة بالله والدعاء لله. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فنسأل الله أن يصلح أبناءنا، وأن يربي لنا أبناءنا، وأن يوجههم وأن يوفقهم لما ينفعهم في أمور دينهم وأمور دنياهم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا متقين إماما. نستعين بالله ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بقلوبهم إلى طاعة الله، وبقلوبنا وقلوبهم إلى طاعة الله، وكثرة الدعاء لهم، فهذا فيه الخير العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا وجدت الأسباب وتلافيناها على قدر المستطاع، لكن وجدنا بعض الأبناء عنده ميول إلى الانحراف، مع رغم أننا بننظر أولا للأسباب التي ذكرناها ونتلافاها ونصلحها، ونحاول إن إحنا نجذبه إلى الأسرة مرة أخرى. طيب، حاولنا وأثناء المحاولة وجدنا ميول إلى الانحراف، فحين لا تفلح القدوة ولا تفلح الموعظة، فلا بد من علاج حاسم يضع الأمور في وضعها الصحيح، والعلاج الحاسم ده اسمه العقوبة. إزاي بقى أعاقب الابن إزاي أو البنت، إزاي أعاقب الأبناء إذا احتاجوا إلى عقوبة؟ أولا علينا إن احنا نعرف أن العقوبة ليست ضرورة لكل شخص، كلمة دي تحط تحتها 100 خط. العقوبة ليست ضرورة لكل شخص، فقد يستغني شخص بالقدوة وبالموعظة فلا يحتاج في حياته كلها إلى عقاب. في ولد كده عنده دم، بنت عندها دم، عندها حياء، هي ما بتحتاجش إلى عقابك، الكلمة تكفيها، اللحظة تكفيها، مجرد الغضب من الأب أو الأم ده في حد ذاته بالنسبة للطفل الحيي أو للبنت الحيية بيكون نوع من أنواع العقاب. فليه أعاقبه مادام هو بينزجر بالكلمة، بينزجر بالموعظة؟ لما هو بيغلط أقول له ده ما ينفعش، وده غلط، وده عيب، وده ما يتكررش، بيسمع الكلام وينصاع. أو لو كبر شوية أقول له ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وده ما ينفعش، وازاي عملت كده، وتخون ثقتي فيك وتعمل كذا، بيسمع وبيستمع وبينصاع وبيتأثر وبيخجل من نفسه. ده كفاية، مش ان انا اقعد اديله بقى الموعظة. بعض الناس يديله الموعظة وبعد الموعظة يديله العقاب والكلمة السيئة والسخرية والتذكير بأخطائه السابقة والضغط عليه، ومع ذلك قد يضربه. احنا نجمع العقوبات كلها عليه؟ ما ينفعش. الأصل عدم العقوبة، والأصل إن العقوبة ليست ضرورة، لكن إذا احتاجنا للعقوبة، مش العقوبة مش كلها، ما جيبش من الآخر، مش كلها إساءة. العقوب أحيانا العقوبة ممكن تكون لما الاقي خطأ قبل ما ارجع للعقوبة، ان انا اخده واقعده معايا واحاول اديله قدوات، اقول له انت بتعمل كذا، بتضيع وقتك في الفراغ وكده، تعال شوف السلف الصحابة العلماء كانوا بيستغلوا اوقاتهم ازاي، اعطي له قدوات في المجال اللي هو محتاج القدوة فيه، علشان يبتدي اوجه السلوك من خلال القدوة، اودي له موعظة طيبة واذكره بالله سبحانه وتعالى ومراقبة الله عز وجل. إذا كان بيستجيب يبقى الحمد لله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان بيستجيب وأدي له معاه عقوبة أشد، يبقى ده خطأ كبير، خطأ كبير. الغاية إن أنا أخليه يستجيب، يبقى ده مهم جدا. يبقى هنا هذه مسألة هامة لها فقهاء، مسألة العقوبة. المواقف تختلف، الأحوال أيضا، المسائل التي سيؤدب من أجلها، هل هي مسائل مستبشعة مستقبحة مستهجنة، أم هي مسائل بسيطة؟ علشان كل حاجة لها طريقة العقاب بتاعتها. هل هو يعقل هذه المسائل ويعرف مدى شرها، الأخطاء اللي هو وقع فيها دي، عارف شرها وعارف خطورتها، ولا هو جاهل؟ ما هو الجاهل يا جماعة، واللي مش عارف ما يعاملش معاملة العارف. يعني ابن مثلا غلط أول غلطة، ما ينفعش يتضرب، دي أول غلطة له، هو ما يعرفش إن المسألة دي غلط، وهو بيعملها بدافع الفطرة، يبقى لازم اعرفه ده غلط وده ما ينفع، ده له خطورته، يبقى ابتدي ايه اعرفه بالراحه كده، ويكون في رفق. ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، ولا ينزع من شيء الا شانه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله لاهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق في المعاش، ادخل عليهم الرفق في المعاش. يبقى خلاصه المقام يا جماعه، قبل ما اتجه للعقاب، ما دام التوصل إلى الإصلاح بغير الضرب ممكن، فلا يصار إلى الضرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. اختار الأيسر، اختار الأرفق. والرسول صلى الله عليه وسلم من هدي ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الحرص. يبقى إذا علينا أولا الكلمة الطيبة، إذا أردنا الإصلاح علينا أنواع الترغيب، فإذا لم تجد الكلمة الطيبة نستعمل الكلمات، يبقى ده الخطوة الأولى في الإصلاح بعد وقوع الأخطاء أو وجود الانحراف. الخطوة الأولى الكلمة الطيبة، الوعظ، الأخذ بالطفل إلى جانب المحبة وجانب الود، وإن إحنا خايفين عليك وإن ده خطأ إلى غير ذلك. استمع واستجاب، سواء الطفل أو الشاب، أنا بتكلم بصفة عامة دلوقتي، يبقى الحمد لله رب العالمين، ما أنتقلش إلى أشد من ذلك. ما فيش استجابة، يبقى هنا أنتقل إلى الكلمات التي تحمل نوعا من الزجر واستعمال الترهيب، على حسب، دي حتة مهمة جدا، على حسب نوع الخطأ والجرم المرتكب. يعني الخطأ الكبير ما عملوش ترهيب كبير، الخطأ الصغير ما عملوش ترهيب كبير، والخطأ الكبير هو اللي عمله ترهيب كبير. لكن ما تكونش حاجة بسيطة جدا، يعني بعض الناس كده من الأخطاء، شفت أخ من الإخوة وداعية بيخرج يطلع منابر سبحان الله، ابنه مش عارف يعمل حاجة غلط، طفل صغير، انا غضبان عليك. غضبان ايه؟ ده غضبان عليك ايه؟ اتعود الطفل على هذا الشعور القاسي، وانه غضبان عليه، وان هو تحت قهر غضبك، وان غضبك ده طبعا من غضب الله سبحانه وتعالى. ايه الارهاب ده؟ الارهاب الفكري ده في الوضع ده. هو الخطأ الصغير يستاهل انك تقول انا غضبان عليك وان كذا؟ اللي يبقى الخطأ الصغير يعامل بقدره. احنا اتكلمنا قبل كده بشيء من التفصيل في ان الانسان يكون حذر ولكن برحمه، يكون حازم لكن برحمه، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. فدي مساله مهمه جدا. طيب يبقى بعد ما اخذنا الخطوه الثانيه، اخذنا الخطوه الاولى بالاصلاح بالكلمه الطيبه والوعظ والمحبه، ما جاتش، خدنا نوع من استعمال الترهيب بقدر بحسب نوع الخطأ والجرم المرتكب. طيب إذا لم تجد نفعان ولم تنفع الكلمات الزاجرة، لأن في بعض العيال عنيد، الأطفال عنده نوع من العند، فحينئذ قد يجدي الضرب بضوابط. خلينا نحط ضوابط، زي احنا هنتكلم عن الضوابط دي. يبقى احوال الابناء تختلف، طبائعهم تتنوع، فيجب ان نراعي ذلك. فما ينفعش انتقل للضرب كده على طول. هقول مره اخرى: منهم من تكفيه نظره بالعين لتاديبه وتوبيخه وتانيبه. ما ينفعش اللي الطفل اللي او الشاب اللي بتكفيه نظره بالعين لتاديبه انه بيخجل وانه بيزعل وانه بيانب نفسه لما يشوف الاب بينظر له نظره معينه ان هو بيتاثر بيها وبيخجل منها. ما ينفعش ان انا انتقله لمرحله اخرى من العقاب. انا كده عاقبته. هو ده عقابه، هو ده عقابه الذي يستحقه. ما انتقلش اكثر من هذا ويكفي هذا. هو مش مساله ان انا ما صدقت مسكت خطا على الطفل، عاوز ان انا يعني، او على الشاب عاوز ان انا ايه يعني، ان انا افضل زله بهذا الخطا واذكره بيه واعطيك جميع انواع التوبيخ. لا، انا غرضي ان انا ازجره. طيب اذا كان الزجر اتى بالنظره يبقى ما انتقلش الى غيره. فمنهم من تؤثر فيه النظره، اراعي بقى حال طفلي، ومنهم فتؤثر فيه تاثيرا بالغا لا حدود له وتكون سببا في كف عن مثل هذا الخطا الذي ارتكب. طب في طفل اخر او شاب اخر، منهم اذا حولت وجهك عنه عرف مرادك وفهمك وانكف عن خطأ. وشوف كده، انت مود وشك الناحيه الثانيه، عارف ان انت زعلان كذا، بعد عن الخطأ. يبقى كفايه كده، يبقى ده عقابه. منهم من تجدي معه الكلمه الطيبه، يبقى نخلينا في الكلمه الطيبه. طيب منهم بقى، ده بقى محل العقوبه اللي احنا عايزين نتكلم عنه دلوقتي: من لا يصلحه الا الضرب ولا تنفع معه إلا الشدة. فحينئذ قد نتجه إلى ذلك بضوابط. فللرجل أن يشتد مع أبنائه إذا رأى منهم قصورا أو وجد فيهم خللا بضوابط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، أي 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى إذن قد يكون في نوع من الشدة والضرب إذا احتاج إلى ذلك، سيما في التفريط في حق الله والعبادة والقرب من الله والصلاة، لأنها أعظم شيء في علاقة العبد بربه إذا وصل إلى 10 سنين. فإذا كان ده في 10 سنين، بقى من قبل 10 سنين الاتجاه لأنواع العقوبات ما فيهاش ضرب. من 10 سنين يكون في نوع من الضرب أحيانا وبضوابط، كما سنذكر هذه الضوابط الآن سريعا بإذن الله عز وجل. ذلك العقوبة قد تكون موجودة أحيانا احنا قلنا مش معنى المحبة والتربية بالحب اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده ان ما يكونش في تأديب. لذلك سيدنا عبد الله بن عمر حين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن. يبقى في بعض الأمور ما ينفعش نسكت عليها، خصوصا في المعاصي، عشان ما يتعودش التهاون بالعبادة، التهاون بفعل المعاصي. فده مهم جدا. يبقى الأسباب يا جماعة، الأسباب التي يجب انتهاجها في العقوبة قبل اللجوء للعقوبة بالضرب. الضرب ده آخر حاجة. امتى؟ قبل ما اتجه للعقوبه بالضرب عند الضوابط. في حاجات معينه علي ان انا انتهجها قبل ما اتجه للضرب. اولا، معامله الولد باللين والرحمه هو الاصل. كذلك نعرف ان مراعاه طبيعه الطفل المخطئ في استعمال العقوبه والتفاوت، فالاولاد يتفاوتون فيما بينهم من حيث الذكاء والاستجابه، وأمزجتهم تختلف على حسب يعني طبيعة شخصية الأولاد أو كل ولد. فمنهم صاحب المزاج المعتدل ومنهم صاحب المزاج العصبي، وكل ذلك يعود إلى الوراثة وإلى المؤثرات البيئة. أعامل كل طفل بحسبه وأراعي أن ده عنده عصبية وعنده كذا، فأخذه باللين وأحاول أنا أحسن خلقه في هذا الأمر. التدرج في المعالجة يا جماعة، التدرج في المعالجة من الأخف إلى الأشد. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع أمام الآباء والمربين طرقا في التأديب. الطريقة الأولى التدرج، ما روحش على الضرب على طول. في بعض الناس أول حاجة الضرب، لا. الطريقة الأولى الإشارة إلى الخطأ بالملاحظة والتوجيه. دي الطريقة النبوية، لما كان عبر النبي صلى الله عليه وسلم يده تطش في الصحفة، ضربه: أنت إيه اللي بتعمله دوت؟ وما تتأدب وكل من قدامك. لا، بالراحة، ملاحظة، توجيه: يا غلام سمي الله، كل بيميني، كل مما يليك. يبقى ده الأول. ثانيا، الإشارة إلى الخطأ بالإشارة، مثلما عالج خطأ النظر إلى الأجنبيات حينما لما شاف الفضل الشاب الفضل ابن عباس ورجب خلفه وامرأة شابة جاية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، كانت كاشفة وجهها عشان كانت في الحج، فبتسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، فالرسول لوى عنق الفضل بن عباس، ولما سئل عن ذلك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. فهنا أعطى له إشارة إلى إن أنت ما ينفعش تبص هنا علشان ما تقعش في الخطأ. الإرشاد إلى الخطأ بالتوبيخ يكون أحيانا لما يكون في خطأ، ممكن أوبخ أحيانا زي ما حدث من أبي ذر حين عير الرجل بسواده، فقال له الرسول إنك امرئ فيك جاهلية، فالرسول بين له خطأه ووبخه عشان ما يعملش كده تاني. وقد يكون إرشاد إلى الخطأ بالهجر، إن أنا خصمه شوية بس مش كتير، على حسب الاحتياج. ولو الموضوع كبير ممكن يطول. حين تخلف كعب بن مالك في غزوة تبوك فالرسول صلى الله عليه وسلم هجره ومن معه ممن تخلفوا في القصة الطويلة المشهورة. كذلك ايضا قبل الضرب حاجه اسمها تعليق الصوت، ان بين ان انا هضرب بس ما بضربش، يعني زي اللي احنا بنقولها بالمصري كده بهوش. عن ابن عباس في حديث حسن الشيخ الالباني قال الرسول صلى الله عليه وسلم علقوا الصوت حيث يراه اهل البيت فانه ادب لهم. ادب، شايف ان في صوت موجود، انه ممكن استخدم العصا دي بس ما بستخدمهاش الا في الضروره القصوى، لكن الاصل ان في ايه يعني ايه كاننا بنقول واحنا بنضرب الولاد اوعوا توصلوني ان انا استخدم العصايه دي، اوعوا توصلني ان استخدم ده، فيكون في نوع من وجود شيء من الترهيب في ذلك. حين لا تبدي هذه الاساليب فللاباء ان يلجاوا للعقوبه بالضرب بقدر الضروره. ايه هي بقى ضوابط العقوبه بالضرب؟ اذا وصلت اليه الا يلجا المربي الى الضرب الا بعد استنفاذ الوسائل السابقه، الا يضرب وهو في حاله غضب شديده، لما اكون غضبان قوي ما ينفعش اضرب مخافه الحاق الضرر بالطفل او ان انا ضرب شديد، تجنب الضرب في الاماكن المؤذيه كالراس والوجه والصدر والبطن، والرسول قال اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه، ان يكون الضرب في المرات الاولى من العقوبه، في فرق بين العقوبه اللي ما نبهتش عليها والعقوبه اللي نبهت عليها، فالمرات الاولى غير شديد وغير مؤلم، ويكون من ضربه لثلاث ضربات خفيفه مش ضرب بمعنى انتقام. أقصى عدد يا جماعة في الضرب تأديب لا يتجاوز 10 ضربات، لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله في التأديب، ما ينفعش أكتر من كده. فالإنسان برضو من الأدب بقى لو وصلت لمرحلة الاحتياج للضرب وجاي تضرب فقال أعوذ بالله، ارفع يدك عن ضرب الطفل إذا ذكر اسم الله، قال يا الله يا رب يا كذا، علمه ده أدب، يحس إن أنت بتعظم اسم ربنا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، علمها له عملي، لا يضر مع اسمه، ما دام استعان بالله ما دام ذكر الله أنا همسك إيدي، أنا سبتك والله كنت بس سبتك علشان خاطر أنت ذكرت ربنا سبحانه وتعالى تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا ضرب الطفل فاستغاث بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن نغيثه، فينبغي على عباد الله إذا ذكر اسم الله جل جلاله عندهم أن يخشعوا ويهجعوا ويستحيوا ويرجعوا، وينبغي للمؤدب والمربي أن يستجيب إذا استعان الطفل بالله تقديسا باسم الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا يعني مسألة مهمة جدا. إذا كانت هذه الهفوة الأولى للطفل ما فيش ضرب، نعطيه فرصة أن يتوب عما اقترف. يقوم المربي إذا احتاج إلى الضرب والوصول إليه بضرب طفل بنفسه، وليس مش يخلي اخوه يضربه او حد تاني يضربه، ويكون بمراعاة الادب الموجود في ذلك. ومن هنا يتبين ان الضرب ده اخر الدواء، الكي والاصل احنا ما بنلجاش اليه الا عند استخدام وسائل عديده سبق واشرنا اليها، فهذا أهم ما يقال في هذا الموضوع. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.